رحلة في بحر الظلمات. رحلة في بحر الظلمات كتبها للإذاعة عصمت فرج، إخراج محمود فتح الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا نجوى، لعلك آتية بمعلومات جديدة. الحقيقة يا دكتور محمد، لقد أجهدتك معي في استكمال هذا البحث. أعرف يا نجوى أنه موضوع شاق، ولكن درجة الماجستير تستحق منك العناء. اطمئن يا دكتور، فلقد بدأت أمسك بطرف الخيط. هاتي ما عندك. عثرت أثناء بحثي على جريدة النشرة الأسبوعية الصادرة في يوم من أيام عام 1892 ميلادية، معذرة، الطبعة قديمة والتاريخ غير واضح، أقصد تاريخ اليوم الذي صدرت فيه الجريدة. المهم ما تحويه الجريدة من معلومات تثري بحثك. هذا مقال للكاتب إبراهيم الحوراني. إنه في الحقيقة ليس مقالا، بل هو نداء على لسانه منشور بصحيفته. إنه نداء من عالم أمريكي موجه لعلماء العرب، الموضوع عن كشف أمريكا. وماذا يطلب النداء من علماء العرب؟ إنه يرجو علماء العرب أن يوضحوا الأمر للغرب، إذ أنهم هناك في الغرب أشاعوا أن العرب كان لهم السبق في اكتشاف أمريكا قبل كولومبوس. اسمعي يا نجوى. نعم. ثمة حقيقة كشفها علماء المصريات المحدثون، ومعظمهم غربيون. قالوا الحقيقة، وهي أن الفراعنة أيضا وصلوا في تجوالهم في بحار الظلمات، كما كانت تسمى في العصور الوسطى في أوروبا، إلى شواطئ أمريكا، وقد بلغوا شواطئ أمريكا على مراكب الشمس. هذا حق يا دكتور محمد، إذ اكتشفوا أهرامات مدرجة في المكسيك، وهي أهرامات أصغر بكثير من أهراماتنا المدرجة هنا في مصر. لكن الثابت أنه ليس لها مثيل في العالم كله سوى تلك التي شادها المصريون القدماء في مصر. ها، ثمة معلومة أخرى يا نجوى. أخاطبك باسمك مجردا، لا بأس في هذا، وأنت مثل ابنتي. ولكنك يا دكتور وهبت حياتك للبحث والعلم، فلم تكن لك زوجة أو ابنة. وماذا بعد؟ أقصد هات ما عندك من آخر المعلومات. أنت تعرفين أن مناقشة رسالتك للماجستير ستكون الشهر القادم. أعرف يا دكتور، ولن أنسى ما حييت أفضلك علي في هذا البحث. لقد أنرت لي سبل العلم و... هل اكتشفت جديدا؟ الجديد كثير يا دكتور. المهم أرجو ألا أكون سببا في إزعاجك والاستئثار بوقتك حتى تساعدني في تنسيق كل ما توصلت إليه. يا نجوى، هذا واجبي، إنها رسالة العلم، ولسوف أكون دائما بجانبك حتى تتمين بحثك. اكتشفت أن الأمير شكيب أرسلان قرأ جريدة النشرة الأسبوعية واطلع على ما كتب فيها بشأن كشف العرب لأمريكا، فاهتم بالأمر وشغل باله وقرر السفر إلى أوروبا ليستكشف الحقيقة بنفسه. من فضلك. نعم يا دكتور. أنت ذكرت اسم الأمير شكيب، ألا يقدر بك أن تضيفي في بحثك شيئا عن هذا الرجل العظيم الذي ناضل هو وأسرته منذ الجاهلية حتى العصر الحديث من أجل العروبة والإسلام؟ وهل يتبادر إلى ظن أستاذي أن أغفل هذا الأمر؟ إن الأمير شكيب أرسلان ينتمي إلى بيت من أعرق بيوت العرب في المجد والإمارة والكرامة طوال 14 قرنا، ففي الجاهلية سجلت الأسرة في الحيرة أعمالا باهرة، وفي الإسلام انتقل الأمير عون أحد أجداد هذه الأسرة العظيمة، انتقل من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد لنجدة عبيدة بن الجراح قائد الجيوش الإسلامية من قبل أبي بكر الصديق، ثم حضر ابنه الأمير مسعود المشهور بقحطان واقعة اليرموك، وقام ابنه المنذر بغزوات عديدة، كما اشترك الأمير بركات في واقعة نهر الزاب التي انهزم فيها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. هذا يعني أن الأسرة كانت في خدمة الجهاد من أجل نشر الإسلام والأمجاد العربية. بالطبع، وكانت أسرة أرسلان تقيم في المعرة بين حلب ودمشق حتى كانت خلافة العباسيين، فصار الأمير أرسلان بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي، صار مع أخيه المنذر من المعرة إلى لبنان، وعمر مع قبيلته الباسلة جبال بيروت الخالي. أنت تعرفين إذن أنه لما مات الأمير أرسلان انتقل ابنه الأمير مسعود مع أهله إلى الشويفات، وهي قرية جميلة على مرتفعات الجبل اللبناني، ويبعد عن بيروت إلى الجنوب منها بحوالي 12 كيلو مترا. إنها أصبحت وطنا لآل أرسلان حتى اليوم، وفيها ولد شكيب أرسلان. المهم يا أستاذي أن آل أرسلان نهضوا للدفاع عن حوزة البلاد الإسلامية ضد الحروب الصليبية، كما ساندوا الدولة العثمانية، وكان أمراؤهم يحترمون العدالة ويعملون لحماية الحق. وهل أضفت أن الأبناء توارثوا عن الأجداد منذ الجاهلية ثقافة ومجدا وأدبا وحبا للوطن والنضال من أجل سلامه؟ طبعا أستاذي، لقد نشأوا جميعا نشأة عربية، واشتهر الأمير شكيب أرسلان فكان كاتبا كبيرا لقبوه في زمانه بأمير البيان وحجة الإسلام، وجاهد في سبيل العرب والإسلام خلال 50 عاما منذ ولد في يوم الاثنين الموافق 25 من ديسمبر سنة 1869، وفي عام 1890 وكان عمره 21 سنة سافر إلى مصر. جئت إلى مصر تدعمني أسرتي بجاهها الواسع، ودخلت حلقة الإمام محمد عبده، هذا الأستاذ العظيم الذي كنا نزوره في منزله وهو في بيروت، وكان يزورنا في بيتنا بالجبل. وكان المرحوم والدي يجل الأستاذ الشيخ كثيرا. وفي مصر تعرفت بأرقى الشخصيات علما وخلقا، منهم الأستاذ أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة. هذه لمحة ذكية، نضيف إليها أن الأمير شكيب عندما ظل يناصر الإسلام ضد الغرب المستعمر في جريدة الشرق حين تألبت الدول الأوروبية ضد العثمانيين، كان بذلك يعمل على دعم الخلافة الإسلامية وأمجادها أكثر مما كان يعيش مع الواقع العثماني. أستاذي اسمح لي، أنا لن أطيل في هذا الموضوع، إذ إن موضوع بحثي متعلق بكشف العرب لأمريكا، والأمير شكيب له دور في هذا الموضوع، والأمير شكيب له أيضا دور في نصرة العرب إبان وبعد الحرب العالمية الثانية في برلين وروسيا وفرنسا، وكانت له رسائل متبادلة مع الملك الفيصل من أجل خير العرب وجمع شملهم والعمل لقضاياهم، وعاش بين سويسرا والأستانة لا يستطيع أن يزور بلاده ولا أسرته لأنه كان حربا على حكامها الغربيين. إن مهمة تعقب القضية السورية لدى عصبة الأمم تقتضي أن أكون دائما في سويسرا، شعرت بالحسرة لبعدي عن بلادي، ولكني كنت أملا من آمال أهل بلادي. أرسلت صوتي مدويا في إثارة الضمير الأوروبي لإنصاف العرب والمسلمين وإعطائهم حقهم في الاستقلال وحكم أنفسهم. كنت رئيسا للوفد السوري الفلسطيني، وقرعت أبواب الدول متنقلا بين إيطاليا وإنجلترا وفرنسا كي يفهموا القضية السورية الفلسطينية. وفي سنة 1927 دعاه عرب المهجر في أمريكا، فلبى الدعوة وترأس مؤتمرهم في ديترويت، وفي عام 1930 أصدر مجلة بالفرنسية أسماها الأمة العربية تدافع عن العرب والمسلمين وتفضح الدساسين. لقد ظل يكافح حتى شهد استقلال بلاده، وذات يوم قرأ جريدة نشرت الأسبوعية، ووقعت عيناه على ما نشره عالم أمريكي عن كشف العرب لأمريكا. هذا أمر خطير، لا بد أن أشد الرحال إلى باريس. عظيم، هذا عظيم. هذا هو كتاب الإدريسي، نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق، كتاب نادر في علم الجغرافيا والرحلات. هذا هو الكنز الذي طال بحثي عنه. حياك الله يا إدريسي. هذه قصة عن جماعة من الأندلسيين العرب الذين قاموا برحلة في المحيط. كم أنت ظريف أيها العالم الإدريسي. إنه يسميهم المغررين، ولكنهم في النهاية لم يكونوا كذلك. لقد بدأوا رحلتهم من مدينة لشبونة. هيا علي، أحكم وثاق الألواح الخشبية، دقها جيدا بالمسامير حتى أنتهي من إعداد عجينة القطران. أتقول قطران؟ نعم، فلسوف نغطي الأخشاب بعد تركيبها بطبقة من القطران. هيا استمر. لقد أوشكت على الانتهاء. هيا انجز عملك، هات القطران. الرحلة طويلة يا علي، ولا أحد منا يعرف أين المنتهى. الله معنا يا إبراهيم، أنت تعرف نحن لا نبغي كسبا ولا مغنما، المهم أن يوفقنا رب العالمين في تجوالنا في ذلك الذي يسمونه بحر الظلمات. لا شك أن الدنيا واسعة، وربما يكون وراء هذا البحر العظيم المترامي أرض أخرى، وقد يكون عليها بشر مثلنا. اسمع يا علي. ماذا تقول يا إبراهيم؟ أقول إذا وجدنا هناك بشرا، ترى بأي لغة نخاطبهم؟ نخاطبهم بلغة الإيمان يا إبراهيم. هيا الله معنا. الحمد لله. وها نحن قد أتممنا بناء المركب، وفي الغد صباحا نغادر لشبونة، ونفارق الضرب الذي نعيش فيه نحن الثمانية، ذلك الذي أطلق عليه الناس هنا اسم المغررين. أطلقوا علينا وعلى الضرب كله هذا الاسم منذ شاهدونا منهمكين في بناء ذلك المركب الحمال. لا تبتئس يا علي، كذلك العهد بالناس، الذين منهم لا يعملون يسخرون دوما بالصابرين على العمل. ومع ذلك فسوف أشعر دائما بالحنين لأهلي. علي علي، أثق لنفسك، فلسنا في وقت النواح. هيا يا أصدقاء، الزاد والماء، هيا دعوها على المركب. هذا هو الخبز، ارفع إناء الزيتون واحذر حتى لا تكسر. أين الدقيق؟ حاسب على إناء الزيت. هنا ضعه هنا. القمح والشعير والثمر أين؟ في تلك الأواني والأجولة هناك. هيا هيا يا رجال، هيا الحمد لله، انتهى الشق الأول. أخي نحن نبدأ، لم ينتهي شيء بعد، وغدا أول طاروس للريح الشرقية. علي علي، طاروس هذه ليست لفظة عربية، أم ترك في الأندلس هنا نسيت لغة آبائك؟ لا لم أنسها، لكن هذه الكلمة تطلق هنا على هبوب الريح الشرقي. إذن فإلى صباح الغد والله معنا. ياه، الموج غليظ في هذا البحر، وأشم روائح كدرة تهب منه. إن الصخور هنا كثيرة لا يكاد يسترها الماء. فلنصبر يا علي، فالرحلة هذه ليست نزهة بحرية يا صديقي. 11 يوما مضت يا إبراهيم، والضوء حولنا قليل، والرياح تصدنا. فلنزد قلاعنا في اليد الأخرى حتى لا يحيق بنا التلف. هيا يا رجال، هيا يا رجال، هيا. ها هو المركب يستدير جاريا في البحر الجنوبي. أرأيت ما أرى؟ انظر، أرى أرضا يا علي على مرمى البصر، لعلها ساحل جزيرة. فلنقترب ناحيتها إذ أوشك الماء هنا على الانتهاء. ها هي الأرض تقترب، وقد مضى على اتجاهنا هذا 12 يوما. بل قل نحن الذين نقترب منها. ها هي ذي، إنها جزيرة. استعدوا يا رجال، سنهبط أرض الجزيرة يا رجال، سنهبط أرض الجزيرة. إنها جزيرة الأغنام. هيا يا رجال، اربطوا المركب، اربطوه بشجرة على أرض الساحل، اربطوها بالحبال الغليظة. الجزيرة عامرة بالخير، فيها من الغنم والطير الكثير. انظر، الأغنام سارحة بلا راع ولا أحد ينظر إليها. أرى عين ماء جارية، وأنا عطشان أريد أن أشرب من سيل مائها العذب. يا رجال هيا اقتربوا، هذا ماء القراع، اشربوا هنيئا بريئا. شجرة تين، بل أشجار تين. لنأكل من ثمرها. أنا لا أحب التين، وهذه الأغنام هنا وهناك، إني أشم رائحة اللحم. اللحم يا إبراهيم، اللحم، آن لنا أن نذوق طعم اللحم. ها هي الأغنام أمامكم، فاذبحوا ما شئتم منها ولنشوي لحمها الطيب على نار نوقدها. اللحم يا إبراهيم. ياه، هذا لحم لا طعم له، إنه لا يؤكل. إن به مرارة شديدة لا يقدر على أكله أحد. ماذا يدعوك إلى الضحك الآن يا علي، ونحن نتذوق لحما مرا؟ إن الأمر محسن لا يدعو للضحك. بل إن الأمر مضحك جدا يا صديقي. نحن في جزر الأنتيل، لقد اتجهنا جنوبا إلى إحدى هذه الجزر بعد أن وصلنا إلى جزر أزور التي تقع غربي البرتغال بنحو 1370 كيلومترا. ومن هناك اتجهنا جنوبا، وبعد 12 يوما ها نحن في جزيرة من جزر ماديرا. علي اسمع، إن أعصابي لا تحتمل هذا الخلط في الحديث. أنا أقرر الحقيقة، إن هذه الجزر بها أعداد كبيرة من الماعز ذات اللحم المر. ماعز لحمها مر؟ لأنها تقتات على عشب شديد المرارة. إذن هيا، هيا بنا لنرحل فورا من هذا المكان المليء بالمرارة. الطعام والماء، الطعام والماء يا علي. لقد أوشك كل ما عندنا على الانتهاء، لابد أن نخفض نصيب كل واحد منا إلى النصف. سيثور الإخوة الآخرون؟ يجب أن نقنعهم بالموقف، ولا نصف وجبة خير من موت محقق. انظر يا إبراهيم، أرى أرضا هناك. إنها تقترب. إني أرى على البعد، هذه جزر كناري. إني أرى على البعد عمارة وحرسا، فلنقصدها. انظر يا إبراهيم، أرى مراكب وزوارق مسرعة نحونا. لابد أنهم من أهل الجزيرة، لقد جاءوا لاستقبالنا. لاستقبالنا يا ذكي، بل قل لقتلنا. انظر، إنهم مسلحون. من أنتم؟ من أنتم وماذا جاء بكم إلى هنا؟ نحن عرب. نعم عرب، جئنا لنستكشف بحر الظلمات. هيا معنا وقودوا مركبكم في حراستنا. افتح الأبواب، افتح الأبواب. هيا هيا ادخلوا. هذه دار عظيمة في مدينة على الشاطئ، لكن ترى دار من؟ وكيف لي أن أعرف؟ إن كل من أرى رجال شقر، أنت أيضا تراهم مثلي. أنتم هنا محبوسون حتى نجد من يفهم لغتكم. مضت 3 أيام يا أخي، أما لهذا الحال من آخر؟ مثلك أنا أتساءل، لكن الله وحده يعلم يا علي. فحتى اللحظة لم يبدر منهم بادرة سوء، الطعام والشراب يقدمان لنا ولرجالنا، ورحلتنا التي خرجنا من ديارنا من أجلها. دع الأمر كله لله وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخانا عربي؟ أنا مترجم الملك، وقد جئت إلى هذه الجزر وأعيش فيها كما جاءها غيري من العرب فرادى. المهم كيف حالكم الآن؟ نحمد الله على كل حال. أين بلدكم؟ وماذا جاء بكم إلى هنا؟ توقعوا خيرا، فلسوف أخبر الملك بخبركم. ركبوا البحر ليروا ما به من العجائب وليقفوا على نهايته. خبر هؤلاء القوم أن أبي أمر رجالا من عبيده باقتحام هذا البحر، وأنهم لجوا في عرضه شهرا حتى انقطع عنهم الضوء ورجعوا من غير فائدة ترجى. قل لهم يا هذا أيها الترجمان. أمر مولاي الملك. انتظر. أمر مولاي. عدهم خيرا ولا تنسى أن تحدثهم عني حديثا طيبا. اسمع. نعم يا مولاي. أعدهم الآن إلى موضع حبسهم إلى أن يبدأ جريان الريح الغربية، وعندها نفذ ما سوف أمرك به. سمعا وطاعة يا مولاي الملك. إنهم يعصبون أعيننا، ولكن لماذا؟ نحن لم نقدم سوءا، وهم أنفسهم قد أحسنوا ضيافتنا. غريب أمر هذا الملك، كيف يختم كرمه لنا بهذا التصرف المشين؟ اركبوا هذا ثورك، فإن فيه لكم طعاما وشرابا. هيا أسرعوا ولا تنزعجوا. يا سيد. ماذا تريد يا هذا؟ إلى أين تذهبون بنا؟ لا تسل، فلسوف نهبط بكم أرضا قريبة. هيا اهبطوا. ولكن لماذا تربطون أيدينا إلى الخلف؟ ألم يكفيكم أن عصبتم أعيننا؟ سنزيل العصابة الآن من على عيونكم، فهذه أوامر مولاي الملك. فلقد أمر مولاي أن نربط عيونكم وأن نقيد أيديكم إلى الخلف حتى نصل بكم إلى هنا. الأمر لله وحده. هيا هيا يا الحراس، اتركوهم على هذه البقعة. أكتافي تؤلمني يا إبراهيم. تجلد يا علي، كلنا في الهم سواء. لا تقنط من رحمة الله، لقد توسطت الشمس السماء وحرارتها تلهبنا. صيحوا يا رجال، ها أنتم تسمعون قوما وضوضاء، صيحوا لعلهم يعرفون بوجودنا هنا على هذه الأرض فيأتون لإنقاذنا. يا قوم، يا أهل هذا المكان، يا قوم. إنهم 8 رجال، حالهم سيء من شدة الأكتاف. حلوا وثاقهم، حلوا. نحن نشكر لكم معروفكم. لا تخشوا شيئا، فنحن من البربر، هل أخبرتمونا بخبركم؟ نحن لن نؤذيكم. أخبرهم يا إبراهيم، أخبرهم. أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم؟ لا لا لا, لا, لا, لا يا أخي لا, لا نعلم. إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين. تصور يا أستاذ، لقد سمي هذا المكان اليوم أسفي، وهي بلدة في أقصى المغرب. أنت يا نجوى باحثة ممتازة، يعني الماجستير بدرجة امتياز. لا تتعجل الحكم، فما زال البحث في بدايته. في بدايته؟ وكل هذا الجهد والعناء يا دكتور؟ لا بد من جمع الحقائق بكافة السبل. وهذه حقيقة أخرى، إنها محاضرة قيمة في قاعة فيصل الثاني ببغداد، كان ذلك في شهر ديسمبر عام 1944. البرد قارس، لكن موضوع المحاضرة بعث الدفء في أوصال المستمعين، والمحاضر كان الأب أنستاس ميري الكريملي. لقد عرف العرب جزر القصدير في جنوب غربي بريطانيا، وهي تلك التي كان يسميها اليونان كاستريدس، وهي جزر سيلي التي تقع بالقرب من الساحل الإنجليزي المسمى ساحل كورنوال. واستنادا إلى ما ذكره هيرودوت وسترابون، أستطيع القول إن العرب كانوا يحتكرون تجارة القصدير، ثم تعلمها منهم الفينيقيون والقرطاجيون والرومان واليونان وغيرهم. من المؤكد أننا الآن في المحيط الأطلنطي، إذ أن هذا التيار العظيم الذي ينساب في هذا المحيط هو تيار الخليج، وهو الذي يبدأ من خليج المكسيك ويمر بسواحل ذلك الجزء الجنوبي. إن هذا البحار العربي يقصد بذلك تيار الخليج الذي يسميه ابن خلدون عندما يذكر المحيط الأطلنطي المحيط اللبلابي، وهذا التيار يمر بسواحل أمريكا الجنوبية حتى درجة 40 من العرض الشمالي، ثم ينحدر إلى الجنوب الشرقي. لكن هل أنت واثقة يا نجوى من أن هذا هو نص ما قاله الأب الكرملي؟ إذا لم تكن مصدقا يا دكتور، فإليك آخر أعداد مجلة المقتطف لعام 1944. إن المجلة تنشر كل كلمة قالها الرجل، وهو ثقة في هذا الموضوع. إن مياه طيار الخليج الذي ينساب في المحيط الأطلنطي تصل إلى أيرلندا فتدفئ من شواطئها. أيها السادة، هذا الوصف ليس من عندي، إنه وصف ابن خلدون لطيار الخليج على لسان المستكشفين العرب. إن مياه هذا المحيط، أقصد هذا التيار في هذا المحيط، تمتاز بدفئها ولونها الأزرق وملوحتها الشديدة. ولما اكتشفنا نحن العرب هذا التيار، استخدمناه نحن الملاحين في رحلاتنا بين أيرلندا والمكسيك. ويقول الأب أنستاس ميري الكرملي: أرجوكم أيها السادة، فكروا معي لحظة في أصل التشابه الموجود في بعض الأسماء المكسيكية والعربية. مثلا بعض هذه الألفاظ، منها التمساح المسمى عندهم الليجيتر. إن المكسيكيين أنفسهم لم يعرفوا من أي لغة هو، لكنهم يقولون إنه لفظ جاء من لسان البلاد التي يعيش فيها. والتمساح كان في مصر القديمة، ومما لا شك فيه أن اللفظ هذه باللغتنا المصرية، ذلك لوجود العمامة والكوفية في رأسها، أي الألف واللام، وهي رداء الذي كان يمتاز به القحطاني دون غيره، فهي القاطور المشتقة من قطره أي صرعه، ذلك أن التمساح يصرع عدوه مما يؤدي إلى موته. ومن أسماء التمساح هناك أيضا كيمان، وأصلها في العربية قرمان، من قرم الشيء بأسنانه أي قطعه. الحديث شيق يا دكتور محمد، فأنت تقول إن الأب الكرملي قال إن أصل كلمة تمساح قرمان، فكيف قلبت الراء ياء؟ أوه، أنت حقا ذكية يا نجوى، ولكنني أحيانا أضيق بتساؤلات منك لا تتفق مع ذكائك. يجب أن تبحثي أيضا في التراث. الجاحظ هذا اللغوي العالم العظيم يقول في كتابه البيان والتبيين، وفي الجزء الأول منه في الصفحة 17 من الطبعة الأولى المصرية يقول: من العرب من إذا أراد أن يقول عمر قال عمي، فيجعل الراء ياء. لكن مما يؤسف له حقا أن الجاحظ لم يذكر لنا اسم القبيلة التي كانت تقلب الراء ياء. آه لو كان ذكرها. ماذا تقصدين؟ أعني لو أن الجاحظ كان ذكر لنا اسم تلك القبيلة لاستطعنا أن نعرف أولئك العرب الذين نزلوا في تلك الأرجاء النائية، أعني أولئك الذين نزلوا على أرض أمريكا أو في جزء أو قطعة من أرضها، أعني المكسيك. ضيفي إلى بحثك فقرة هامة، فها هو العالم الهندي الأستاذ نفيس أحمد يصف المراكب العربية القديمة: إنها تلك السفن العربية الضخمة التي تقل 1000 شخص على الأقل، وكانت تخرج من البصرة ومسقط وتمر بمضيق هرمز، فمضيق سرنديب، فجزر الهند الشرقية، حتى تبلغ شواطئ الصين واليابان. وأحيانا كانت القوافل تقلع من عدن فزيلع فمدغشقر، وتدور حول أفريقية متجهة نحو المحيط الأطلنطي. أضف إلى ذلك أن المسعودي قرب نهاية القرن 10 الميلادي يحدثنا عن نماذج لسفن حديثة للنقل البحري، إن وصفه لها يدل على أن من بينها سفنا كبيرة الحجم تستطيع أن تجوب المحيط. أضيف أيضا أنه في مدينة نيويورك أثر هام يؤكد صدق نظريتنا. وماذا يمنع أن نذهب إلى نيويورك لنسجل هذا الأثر أو لنتأكد من وجوده؟ لا مانع، لنبحث عن مقعدين في طائرة إلى نيويورك. هذا نصب تذكاري من الرخام، اقرأي ما هو مكتوب عليه وترجميه للعربية. أنطونيوس البشعلاني ولد في جوار بيروت سوريا في 22 من شهر أغسطس عام 1827، توفي في نيويورك في 22 من أغسطس عام 1856. أتعرفين يا نجوى من الذي أقام هذا النصب الرخامي لذلك الشاب السوري؟ ومن أين لي أن أعرف يا أستاذي؟ إن الأمر كله يدعو إلى الدهشة. ليس هناك مجال للدهشة على الإطلاق، إذ أن الذين أقاموا هذا النصب أصدقاؤه الأمريكيون، هم الذين خلدوا ذكراه. شيء عجيب يا أستاذي، الأمريكيون يقيمون نصبا رخاميا لتخليد ذكرى شاب عربي، لماذا؟ أكان مخترعا عظيما؟ بل كان أول مهاجر سوري إلى أمريكا الشمالية، ولقد دخل الولايات المتحدة عام 1854 وتوفي فيها. ولا يبعد أن يكون هذا الشاب هو أول مهاجر عربي دخل أرض القارة الأمريكية. إن هناك مخطوطا بالعربية تحدث عنه العلماء، وهذا المخطوط موجود في ترينداد. المخطوط لملاح عربي يدعى موسى بن ساطع، كان مرافقا لكولومبس في رحلته إلى أمريكا، وكان موسى بن ساطع من أكبر مساعدي كولومبس. ولكن اسمح لي يا دكتور محمد. تفضلي. أود أن تسمح لي بأن أتساءل عن أهمية هذا المخطوط. إن في هذا المخطوط وصفا مؤثرا لاستسلام غرناطة والمأساة التي اختتم بها عرب الأندلس وجودهم هناك، كما أن ذلك البحار يفيض في مخطوطه هذا عن رحلته مع كولومبس إلى أمريكا. أنا أتحدى الذين يقولون بأن العرب لم يجوبوا المحيط. لقد ذكرت ذلك في كتابي في طلب التوابل. نعم، فلقد ذكرت بعض ما كتبه العرب عن المحيط الأطلنطي. إن جغرافي العرب يصفون المحيط الأطلنطي ويقولون إن فيه أسماكا عظيمة الحجم وحيتانا ووحوشا بحرية غريبة الخلقة والتكوين. بلا شك أنت تستحقين منا كلمة شكر يا أستاذة سونيا هاو. وعلى ما يكون الشكر؟ على اهتمامك بتحري الحقيقة. وهل يشكر الإنسان على واجب يؤديه؟ إنه عملي، وهو يتطلب مني البحث عن الحقيقة دائما. لقد ذكرت أيضا في كتابي قول إسماعيل بن عماد الدين أبي الفداء الإدريسي. ذكرت قوله في كتابه المختصر في أخبار البشر: إن أحدا لا يعرف ما وراء المحيط الأطلسي، ولم يستطع أحد اكتشاف شيء معين لصعوبة الملاحة فيه، وذلك بسبب أمواجه العاتية العالية وكثرة أعاصيره وشدة رياحه الهوجاء، غير أن أفرادا تمكنوا من هزيمة أعاصيره وأمواجه، إذ أنه يوجد بهذا المحيط عدد من الجزر، بعضها مسكون وبعضها غير مسكون. هيا نجوى. إلى أين يا دكتور محمد؟ إلى مصر كي تستكملي بحثك هناك. أنا قلقة يا دكتور محمد. ولما القلق يا نجوى؟ لا أبدا، مجرد خاطر عابر. أعني أنني قلقة على مصيري ومستقبلي. مصيرك ومستقبلك؟ أي قلق يعتريك بشأنهما وأنت جادة في عملك ومهتمة للغاية بإعداد رسالتك والماجستير حالا؟ دكتور محمد، الماجستير ليست أهم من حياتي. ولكنها رسالة تهم العرب جميعا. تعبت يا دكتور، تعبت. وأنا، أليست حياتي مهمة؟ طبعا طبعا يا نجوى، حياتك مهمة يا حبيبتي. ماذا قلت يا دكتور؟ قلت إن حياتك مهمة يا حبيبتي. أنا حبيبتك؟ ولماذا لا؟ وأنت تصنعين الكثير وتجهدين نفسك وفكرك من أجل الحقيقة. إن في هذا كله عظمة، وهي قيمة كبرى لا أستطيع حيالها أن أقول لك ما بقلبي. إذن دعني الآن يا أستاذي العظيم، سأكمل بحثي أولا. وحينما تم لعقبة بن نافع غزو بلاد المغرب، خاض بجواده مياه المحيط على الساحل واستل سيفه وصاح: اللهم لو علمت أن وراء هذا البحر أرضا لخطه في سبيل الله. اسمعي يا نجوى، كلي آذان صاغية لك يا أستاذي. إن الثابت تاريخيا أن تطور الحضارة الإسلامية واختلاط الفكر الإسلامي بآثار الحضارات القديمة، وكذلك ازدياد تطور القوة البحرية الإسلامية، كل ذلك كان مؤكدا للقول باحتمال وجود أرض وراء المحيط، وأن وجود هذا الاحتمال القوي كان دافعا للسعي إلى اكتشافها ومحاولة الوصول إليها. أعرف أن العرب آمنوا بنظرية كروية الأرض. إن أبا القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن خردادبة، ذلك العالم الجغرافي العربي، يقول: إن الأرض مدورة كتدور كرة موضوعة في جوف الفلك. وهذا هو أبو الحسن علي بن الحسين بن المسعودي، يقول في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر: إن الشمس إذا غربت على بحر الظلمات كان ظهورها بعد ذلك على شواطئ الصين الشرقية. إن كل ما ذكرته حق، إذ إن العرب كانوا يقولون إن الأرض كروية في نفس الوقت الذي اعتبر فيه سان أوغسطين استدارة الأرض مسألة لا يمكن التسليم بها. إن العالم الجغرافي العربي ابن رستن يقول: إن الله عز وجل وضع الفلك مستديرا كاستدارة الكرة، أجوف دوارا، والأرض مستديرة أيضا كالكرة مصمتة في جوف الفلك. إن هذه الحقيقة الواضحة في أفهام العرب دفعت العالم العربي ابن فضل الله العمري إلى أن يتنبأ في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، يتنبأ باحتمال وجود أرض جديدة في المحيط الأطلنطي. إنه يقول في كتابه: نعم، هذا ما أصر على القول به، وكذلك قال شيخنا فريد الدهر أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهاني. وهذا هو أحمد زكي باشا الذي حقق هذا الكتاب، أعني كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري. أقول إن أحمد زكي باشا يعلق على ذلك بقوله: للأصفهاني وهو بمصر فضل السبق على كريستوف كولم وهو بالأندلس، لأن الأصفهاني قال بهذه النظرية، أي كروية الأرض ووجود أرض وراء المحيط الأطلنطي، وتوفي في سنة 1348. وأما كولم فقد اجتهد في إقناع فرديناند وإيزابيلا صاحبي الأندلس بصدق نظريته في سنة 1492 ميلادية، أي بعد وفاة الأصفهاني ب144 سنة. لا تنسى يا نجوى أن للأصفهاني فضلا أكبر على مكتشف أمريكا، لأنه تخيل وجودها بقوة الفطنة والاستدلال، وأما كولومبس فتخيل فقط وجود طريق جديد يوصل للهند من جهة الغرب. ثمة حقيقة دامغة يا دكتور محمد. حقيقة دامغة؟ نعم يا دكتور، لقد توفي أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهاني، ذلك العالم العربي الذي قال بوجود أرض في غربي المحيط الأطلنطي، وتوفي في سنة 1348. وأما كولومبس فقد اجتهد في إقناع فرديناند وإيزابيلا صاحبي الأندلس بصدق نظريته في سنة 1492 ميلادية، أي بعد وفاة الأصفهاني ب144 سنة. الأمر واضح يا نجوى، إن وسائل الاتصال كانت قائمة برغم بدائيتها، وما كان يقول به العرب كان يصل إلى الغرب عن طريق التجارة والفتح وغير ذلك. ماذا بك يا نجوى؟ اجلسي استريحي أولا والتقطي أنفاسك ثم هاتي ما عندك. أنت تعرف يا دكتور أن حب المعرفة يحرقني، وأنا ظللت أبحث وأبحث. يا نجوى يا نجوى، إن الحقائق التي قدمتيها في بحثك حتى الآن لدليل قاطع على أن العرب عرفوا طريق أمريكا مرورا بالمحيط الأطلنطي قبل أن يعرفه الغربيون، وقد عرفوه فكرا ونظرا كما عرفوه تجربة وعملا. هذا حق يا دكتور، ولكن عندما يكون الدليل بلسانهم وعلى لسانهم. بلسان من وعلى لسان من؟ ما هذا يا نجوى؟ هذه مجلة العالم اليوم، إنها مجلة أمريكية وهي تناقش نفس الموضوع. انظر هذه الصفحة. المجلة تقول إن بعض الشعوب الأمريكية القديمة كالأزتيك والمايا كانت لهم حضارات ذات طابع عربي خالص. يا بني، لقد جاء أجدادنا من بلاد عربية. هذه البلاد هناك في الشرق، وعندما جاءوا أسسوا مستعمرتين عربيتين هنا على الشاطئ الشرقي لهذه الأرض الغريبة البعيدة الواقعة على غرب المحيط الأطلنطي. واعلم يا ولدي أن أجدادنا جاءوا إلى هنا في النصف الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. أراني في حلم يا دكتور محمد. في حلم؟ لماذا؟ أولئك قوم لا يحلمون بقدر ما تهمهم الحقيقة، فليست لهم مصلحة في أن يلقوا القول على هواهنه. انظري انظري، اقرأي بنفسك ما يقوله الباحثون الأمريكيون. تذكر المجلة أن العمران العربي بلغ أوجه في أفريقيا في القرن التاسع الميلادي، وامتد في المحيط الأطلنطي إلى ماندنينجو على شاطئ خليج المكسيك. وبعد انقطاع اتصال العرب بأمريكا، بدأ عمران الأزتيك والمايا يتضاءل وينحسر. طبعا يا نجوى، كان لابد أن يتضاءل عمران الأزتيك والمايا، لأنه كان عمرانا في أساسه مبنيا على ما جاء به العرب إلى تلك البقاع من حضارة، كما أنه كان عمرانا تجاريا. فلما انقطع اتصال العرب بعد ذلك بأولئك الرواد الذين أقاموا هناك، بدأت سمات العروبة هناك تضعف. أسمع صوتا غريبا هنا، هذا أمر يدعو للدهشة. لا تندهش دكتور، فالحقيقة دائما موجودة وخالدة، الحقيقة لا تزعج أحد. من أنت؟ أنا كريستوفر كولومبوس، أحدثك من بطن التاريخ، فاسمع الحقيقة. أنت كريستوفر كولومبوس؟ قل انطق. في البلاد التي كشفتها وجدت زنوجا، وهذا دليل على أن زنوجا وافدوا إلى تلك البلاد. أولئك الزنوج ليسوا بالتأكيد أصلاء في تلك البلاد التي وصلت إليها، لكنهم وافدوا إلى تلك البلاد من بلاد أخرى. لقد وافدوا إلى هنا من أفريقيا، وفي الأغلب من شمالها وغربها، من شمالها حيث البربر العرب، ومن غربها حيث الزنج الذين تابعوا العرب. هل لي أن أسأل سؤالا؟ اسألي. كيف استطعت التفاهم معهم؟ أقصد بأي لسان تحدثت إليهم؟ وكيف لي أن أعرف لغتهم؟ لقد كان مرافقا لي في رحلتي شاب عربي من الأندلس يدعى موسى ابن ساطع. هو ملاح عربي شجعني على الاستمرار في المغامرة وأرشدني كثيرا، كما كان هو الذي ينطق بلساني حتى بعد أن وصلنا إلى شواطئ أمريكا، فلقد وجد الناس هناك ينطقون بلسانه. صوتك يؤنسني يا كريستوفر كولومبوس. صوتي أم الحقيقة التي أنطق بها؟ كلاهما. ها قل، تكلم، وماذا بعد؟ لقد سميت أولئك الزنوج الهنود، وبعد نزولي على أرضهم جاءني بعضهم. أستاذي لا تخجلي يا نجوى، قولي وحبيبي، فلسوف نكون أسرة مساء اليوم. سوف أخطبك من والدك، هذا إذا وافقت يا أستاذي، ولكن انتظر حتى نستكمل بحثنا. لدي ما يفسر ما قاله كريستوفر كولومبوس. صحيح هي شذرات من كتب صبح الأعشى والعبر وديوان المبتدأ والخبر ومسالك الأبصار. شذرات من كل هذه الكتب؟ نعم، وهي تحكي قصة عن سلطان مسلم يدعى محمد بن قو، كان ملكا على مملكة مالي. أعتقد أن البحر المحيط له نهاية يمكن إدراكها، إذ لا شيء في الدنيا بلا نهاية. هيا جهزوا مئات السفن بالزاد والرجال. هيا أيها البحارة، هيا إني أمركم، لا تعودوا حتى تكتشفوا نهاية المحيط، وكما قلت لكم لا شيء بلا نهاية. لا شيء بلا نهاية. ماذا؟ أرى سفينة واحدة بعد مضي تلك المدة الطويلة لا أرى غير سفينة واحدة من مئات السفن التي انطلقت تكتشف نهاية المحيط. ماذا جرى يا مقدم السفينة؟ سيد السلطان، لقد سارت بنا السفن زمنا طويلا حتى عرض لها في البحر وسط اللجة واد له جرية عظيمة فابتلع تلك السفن، وكنت أنا آخر القوم فرجعت بسفينة. أنا لا أصدق، لا أصدق. جهزوا 2000 سفينة، 1000 للرجال و1000 للأزواد، ولسوف أسافر بنفسي على رأس السفن، وإني أستخلف على مملكتي ابن عمي منسى موسى بن أبي بكر. نعم لسوف أسافر بنفسي لأستوثق من كلام هذا البحار. وسافر السلطان محمد بن قو ملك مالي على رأس المراكب مستكشفا المحيط، وظل ابن عمه السلطان منسى موسى بن أبي بكر ينتظر عودته. لقد طالت الرحلة ولم يعد ابن عمي، ترى ماذا حدث له؟ هل ابتلعته الأمواج؟ وما يدرينا أن الأمواج ابتلعت السفن والسلطان محمد بن قو. ألا يحتمل أنهم وصلوا إلى غربي المحيط الأطلنطي ثم راقت لهم الحياة هناك وانشغلوا في تعمير البلاد وزراعة الأرض، ثم إن ذلك اللون الأسود على وجوه زنوج أمريكا جاءهم من الهواء؟ أنت عبقرية يا نجوى، ذكية اللمحات. دكتور محمد، لا مجاملة في العلم والبحث. أبدا أبدا يا نجوى، فلقد حفظت لنا المراجع العربية هذه الرحلة السلطانية لأهميتها وضخامتها، ولأن خيرها انتقل إلى سلطان مصر عن طريق سلطان مالي بنفسه، وقد تمت رحلات إفريقية إسلامية أخرى ووصلت إلى أمريكا. وصلت في بحثي أيضا إلى أنه حينما وصل ابن بطوطة إلى بلاد مالي في جنوب غربي أفريقيا في رحلة عام 1324 ميلادية، وجد اللغة العربية منتشرة فيها، وقد تم ذلك قبل رحلة كولومبوس الأولى بحوالي 150 عاما. هذا دليل آخر يؤكد وصول الزنوج من غربي أفريقيا وهم مسلمون عرب إلى أمريكا قبل كولومبوس. أعتقد أن البحث قد وصل إلى منتهاه. واستكمالا لبحثك يا نجوى، لا تنسي أن تذكري ما قاله العالم الهندي المسلم نفيس أحمد. وإنني أؤكد أنه لو توافر الدافع الحقيقي لدى المسلمين للكشف عما وراء المحيط الأطلنطي لكشفوا أمريكا كشفا حقيقيا كاملا، ولتغير أيضا وجه التاريخ. إن اعتقاد العرب بكروية الأرض ووصولهم إلى الصين وتواجد المسلمين في الأندلس مما جعل لهم دروب تجارة بحرية وبرية في الشرق الأوسط والأقصى، وما قاموا به من رحلات عبر المحيطات، كل هذه دلائل ثابتة لدى مؤرخ الغرب والعرب، وهي دليل قاطع على وجود العنصر العربي في أمريكا قبل أن يصل إليها كولومبس بعدة قرون. قدمنا لكم رحلة في بحر الظلمات، بطولة أشرف عبد الغفور، المرسي أبو العباس، محمود السيد، رضا الجمال، مصطفى القسط، إيمان مصطفى، تحية حافظ، فكري صادق، إبراهيم الدالي، سيد أبو السعود، أحمد رأفت، ومحمد محمود. رحلة في بحر الظلمات كتبها للإذاعة عصمت فرد. التسجيل الصوتي والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد يسري علي. رحلة في بحر الظلمات، إخراج محمود فتح الله.